وإنما السعي يقود الأمانة كالوكالة والوديعة والشركة والمضاربة والرهن إذا انتهت أو فسخت، والجبة إذا رجع فيها الأب أو قيل بجواز فسخها مطلقا كما أتى به الشيخ تقي الدين. ففيه وجهان، فيها فتن فيه أحدهما أنها غير مضمونة صرح به القاضي وابن عقيل في الرهن، وأنه لا يجب رده إلى صاحبه استصحاب للجن السابق والائتمان كما صرحوا به في الإجارة، وكذلك صرح به القاضي وابو الخطاب في خلافيهما في بقية العقود المسمى ما خلافيهم أحسن، لأنه ما أثنين. وش الخلافين؟ كتب كتاب اسمها خلاف، يعني يذكر الخلاف بين الإمام أحمد وبين غيره من الأئمة. في خلافيهما في بقية العقود المسماة، وأنها تبقى أمانة كما لو طار الريق إلى جاري ثوبة. هذا يحتوي إلى جاري منهم ثوبا، ترى عندي من نسختي وثوبا، لكن خطأ، كان أحد منكم مثل نسختي. هذا يحتمل أن نعلم وهذا يحتمل أنه مع علم المالك بالحال لا يجب الدفع، لأن الواجب التمكين منه. تمام، كل نسختين تمكين وتمكين لا حمله إليه كما تقدم. والفرق بين عقود الأمانات المحضة والمعاوضات أن المعاوضات تضمن بالعقد وبالقبض، فإذا كان عقدها مضمنا كان فسخها كذلك. وعقود الأمانات لا تضمن بالعقد فكذلك بالفسخ. والوجه الثاني، ولكن يقال إنه إذا كان عقد مضمنا كان فسخ كذلك، فيه نظر، لأن الفسخ ما دام أن هذه بقيت بيدي بإذن صاحبها، نعم، فإنه لا ضمان عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.